ثم انتقل ابن عقيل ابن مالك إلى مبحث آخر وهو صيغ المبالغة، فقال: فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عملي، وفي فعيل قلد وفعلي. مضى أن اسم الفاعل يدل على معنيين لا ثالث لهما، يدل على المعنى اللي هو الحدث، ويدل على الذات. إذا قلت مثلا قائم، كاتب، نعم، آخذ، هذا الوصف يدل على معنيين، يدل على الحدث وهو الكتابة، ويدل على الذات التي فعلت الكتابة. فإذا أريد الدلالة على معنى ثالث وهو إيه؟ الدلالة على المبالغة، إما بكثرة كما قال ابن عقيل، وإما بقوة، وإما بقوة، أتي بصيغة ثالثة، أتي بصيغة ثالثة. وإنما كانت هذه الصيغة الثالثة تفيد المبالغة لأن فيها زيادة في الحروف على اسم الفاعل، وهم يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، على زيادة المعنى. فأنت إذا قلت مثلا قتل، ليس كقولك قتل أو يقتل، لو قيل فلان يقتل أعداءه ليس كقولك فلان يقتل أعداءه، فأنا يدل على المبالغة. فهكذا إذا قلت مثلا أنا شارب العسل، أنا شارب العسل، ليس كقولك أنا شراب العسل. فالمقصود أن صيغ المبالغة تضيف معنى ثالثا على ما يفيده اسم الفاعل، وهو الدلالة على الكثرة وعلى القوة، وهو المسمى بالمبالغة. فيقول الشارح: يصاغ للكثرة أي وللقوة أيضا فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل. هذه خمس صيغ يطلق عليها صيغ المبالغة. هذه الصيغ الخمس لا تصاغ إلا من مصدر الفعل الثلاثي المتعدي، لا تصاغ إلا من مصدر الفعل الثلاثي المتعدي إلا فعال، فإنها تصاغ من اللازم والمتعدي. وقد وردت فعال في القرآن صيغة من اللازم والمتعدي في قول الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. فحلاف منين؟ من الحلف، اللي هو المصدر، لكن هماز من الهمز اللي هو مصدر همزة. وهذا لازم ولا متعدي؟ هذا متعدي، همز غيره. المقصود أن صيغ المبالغة لا تصاغ إلا من الفعل المتعدي إلا فعال، إلا فعال. الأمر الثاني أن صيغ المبالغة لا تجري على المضارع في الحركات والسكنات، بالرغم من أنها تشتمل على حروفه الأصلية. ولهذا ماذا؟ ولهذا تجد أنهم يحملونها على اسم الفاعل ولا يحملونها على المضارع، بينما اسم الفاعل يحملونه في العمل على إيه؟ على المضارع. فإذا فارقت صياغ المبالغة اسم الفاعل في هذين الأمرين، أنها لا تصاغ إلا من المتعدي ما عدا فعال، واسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي. والأمر الثاني أنها لا تجري على المضارع في الحركات والسكنات، واسم الفاعل يجري على المضارع في الحركات والسكنات، وما عدا هذين الأمرين فهي كاسم الفاعل. ولهذا قال فيعمل، فيعمل أي كل واحد من هذه الصياغ عمل الفعل على حد اسم الفاعل، على حد اسم الفاعل. إيش معنى على حد اسم الفاعل؟ يعني بشروط اسم الفاعل وفاقا وخلافا، وفاقا وخلافا، يعني ما اتفق عليه هناك متفق عليه هنا، وما اختلف فيه هناك اللي هو اسم الفاعل المحلى بأل مختلف فيه هنا. فإذا قلت مثلا مثال ابن عقيل أما العسل فأنا شراب، أو أنا شراب العسل بدون تقديم، فالذي نصب العسل صيغة المبالغة وهو قولك شراب، وإذا أدخلت عل تقول أنا الشراب العسل، فعملت لأنها اقترنت بأل. قال وإعمال الثلاثة الأول أكثر من إعمال فعيل وفعل، وإعمال فعيل أكثر من إعمال فعل. وبهذا يكون ابن مالك رتبها بحسب الكثرة، وقد صرح بهذا بقوله وفي فعيل قلد وفعلي. شرع ابن عقيل في ذكر الأمثلة والشواهد، قال فمن إعمال فعال ما سمعه سيبويه من قول بعضهم أما العسل فأنا شراب، إنما قال ابن عقيل ما سمعه سيبويه من قول بعضهم لقصد الرد على الكوفيين الذين يمنعون تقدم مفعول صيغ المبالغة عليها، فكأن ابن عقيل يقول هذا النص سمعه سيبويه، وما رأيكم بسيبويه؟ أما العسل فأنا شراب. فصيغة المبالغة شراب نصبت المفعول المتقدم وهو قوله العسل، ولهذا يكون الإعراب فعل. يا خالد كيف سميت دعوة؟ هل هي اسم؟ أي حرف شرط وتفصيل. أي الفواقع في جواب أما، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. نعم مبتدأ. على أنه خبر وفيها ضمير مستتر. مشتق ولا جامد؟ هي كلمة فعال هي مشتق ولا جامد؟ مشتق. ابن مالك يقول وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. إيه والمفرد الجامد فارغ. إيه إذن فيها ضمير اللي هو الفاعل والتقدير أنا، ولا يصح أن نقول إن أنا هو الفاعل مقدم، لأن الفاعل لا يتقدم على فعله، فمن باب أولى لا يتقدم على ما هو فرع. إيه طيب. وقول الشاعر هل قولي نقرأها وقولي ولا قولوا؟ ها وقولي لماذا؟ ها أنت قولوا ليه؟ ها لا الواو ذي وين حرف الجر؟ لكن ما تصير حرف جر إلا إذا كانت للقسم. يا قاعدة يا طيب اي معطوف على ما الا اذا كان ابن عقيل يقصد ان البيت هذا مما سمعه، لكن الظاهر انه هذا مو مقصود ابن عقيل، لان يعني جرت العاده انه ما يذكر الشعر مما سمعه مثلا سيبويه، انما الغالب في النثر والذي يحتاج اليه اكثر منين من الشعر. وعلى هذا نقول وقول الشاعر فصير معطوف على ما، ها، فمن اعمال فعال ما سمعه سيبوي، ومن اعمال فعال قول الشاعر يكون فمن اعمال فعال خبر مقدم وما مبتدا مؤخر، فيكون وقول معطوف على المبتدا، ولو انسان قراها وقولي يصير معطوف على قوله من قولي. ها اي طيب ها هذا امر اخر. اي هذا امر اخر. وحتى لو فرضنا أنه ورد في كتاب سيبويه، يعني هل ابن عقيل يقصد هذا؟ الظاهر لأنه ما يقصد ابن عقيل إلا النثر، إلا المثال النثري فقط، وأما البيت فلسنا بحاجة إليه، لأن الشواهد كثيرة من الشعر. ولهذا صاحب الحاشية لمحي الدين رحمه الله ما ذكر أنه من شواهد سيبويه، هذا يؤيد القراءة بالرفع. يحسن يعني ما يصلح الوقوف عند بعض النقاط. ها؟ إيه. طيب هذا البيت أخ الحربي لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا. إيه. هذا البيت لشاعر يصف نفسه بالشجاعة ويتمدح بها، يقول أخ الحربي فإن تك فاتتك السماء فإنني بأرفع ما حولي من الأرض أطولا. أخ الحربي، هذا حال من الضمير المستتر في قوله بأرفع، وقوله لباسا إليها جلالها يعني ما يلبس في الحروب من الدروع ونحوها، وليس بولاج الخوالف أعقلا. الخوالف الأصل أنه جمع خالفة وهو عمود الخبا، لكن ما يقصد العمود هنا، إنما يقصد نفس الخيمة بولاج الخوالف، يعني من الخوف والذعر أنه يدخل في الخيمة. أي وقوله أعقل، الأعقل معناه اصطكاك الركبتين من الخوف والفزع، وهو يقول عن نفسه إنه أخ الحرب يلبس إليها جلالها وليس ممن يخاف ويدخل في الخيمة وركبتاه تضطربان من شدة الخوف والفزع. فالشاهد في البيت قوله لباسا إليها جلالها، فإن لباسا هذا صيغة مبالغة، وقد عمل اسم الفاعل فنصب المفعول وهو قوله جلالها، قوله جلالها، قلت هذا قبل قليل، يعني هو العمل هو عمل الفعل في الحقيقة، لكن هي ما هي محمولة على الفعل، هي محمولة على اسم الفاعل. ها؟ هي أصلا، لكن لما نزلت رتبتها عن اسم الفاعل ما ساوت اسم الفاعل في الإلحاق بالفعل، صارت ملحقة باسم الفاعل، لأنها فارقت اسم الفاعل في أمرين، فإذا فارقت اسم الفاعل في أمرين تنزل رتبتها عن اسم الفاعل. إذا نزلت رتبته هل يقال إن صيغ المبالغة إن محمولة على الفعل كاسم الفاعل مع أن أنزل؟ لا، يقال إن محمولة على اسم الفاعل، واسم الفاعل محمول على الفعل. ومن أعمال مفعال، هذه الصيغة الثانية، قول بعض العرب إنه لمنحار بوائكها، إنه لمنحار بوائكها. بوائكها جمع مفرده بائكة، وهي الناقة السمينة، الناقة السمينة، يعني هذا من كرمه ينحر لضيوفه النياق السمان. إنه لمنحار بوائكها، فبوائكها منصوب بقوله من حار، اعرب يعني لام الابتداء. ايه ها ايش وين المفعول؟ بوائك. ايه نعم.